هذا الذي وقع. من قول يعني السلام هذا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، هذا قوله. وبينما لو قال له فيصلي به، ما الفرق بين البركتين؟ السلام عليكم. هو لم يكن إماما له. فمن كان الإمام إذن؟ المفترض. أحسن. بعد هذه التوضيحات الثلاثة دخل جماعة من المتخلفين عن صلاة الجماعة الأولى، فمن المفترض فيهم ومن المتنفل ومن المتصدق ومن المتصدق عليه؟ واشترح سوا رحمة. إذن هذا الحديث يحشره كثير من العلماء في موضوع تكرار الجماعة الفريضة، وهي ليس كذا إنما هي مخرجها فله أن يتنفل وراء المختلف، له أن يتنفل وراء المختلف، هذا هو دلالة الحديث ولا أكثر من ذلك. بس والقاعدة العموم يا شيخ. لا هو هنا بارك الله فيك. لا ما أصدق.